يا شبان العراق، صوركم علقوها على التوابيت، عطركم يا الغوالي تارس البيت. يا شبان العراق راحوا بعمر الورد، يا شبان العراق راحوا بعمر الورد. شي يلزم عين الحبيبة، تخيل والدة تشم عطر الهدوم، مش كثر صاحت حبيبي، نسيت أمك يا غالي مقلب ملشوم، حلم طيفك سباها يمر بكل نسية بأعلى الرسوم. صوركم بالمقابر، ابتسامتكم مصيبة تشم الهموم، بكينا وعلى الجفن هاي النياشين، شبدينا تذبح الفرقة يا غالين، شبدينا تذبح الفرقة يا غالين. يا شبان العراق، صوركم علقوها على التوابيت، عطركم يا الغوالي تارس البيت. يا شبان العراق راحوا بعمر الورد، يا شبان العراق راحوا بعمر الورد. يهد حالي المناظير إذا مر بعلم ملفوف تابوت، وبهجركم ذبلان العيون، ترى الفاقد عزيز راح للموت. شكثر كلمات أخويا صداهن يوصل للمقبرة ويفوت، دريتوا راحن عيوني الحنينة، نسيتوا ضحكة مسامر حجينا، يمت لمتهم ترد راحوا بعمر الورد، يمت لمتهم ترد راحوا بعمر الورد. فرشنا بعبر القلوب وعليهن بالمقبرة شيدنا القبور، ونصبنا أجمل صوركم على تراب الغريب، يلجنكم بدور. أخو كاتب عبارة تهد حيل الجبل وتهدم السور، أنا الفاقد عضيدي، أنا الفاقد حبيبي وظهري مكسور. شبقنا على الجنازة وحنة القاع، عتبنا على التراب مغير صباع، شبقنا على الرفات وحنة القاع، شبقنا على الرفات وحنة القاع. يا شبان العراق، صوركم علقوها على التوابيت، عطركم يا الغوالي تارس البيت. يا شبان العراق راحوا بعمر الورد، يا شبان العراق راحوا بعمر الورد.